الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل في شرح العقيدة الصحوية لابن أبي العز الحنفي، ونؤكد الحنفي حتى إيش يعني كما ذكرنا المحاضرة الماضية فائدة أن كون شارح هذه العقيدة لعظمتنا للشيخ الصحاوي الحنفي والشرح لابن أبي العز الحنفي، لأن العقيدة لا تعلق لها بالمذاهب الفقهية. طيب إحنا وصلنا المرة الماضية يعني كان باقي جزء صغير في المقدمة، لكن قبل أن أبدأ بالمقدمة أنا سأذكر لكم قصتين لهما دلالة في موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى، أو في المواضيع التي نتحدث فيها أو نتحدث يعني في العقيدة فيها بإذن الله تعالى. القصة الأولى كانت قصة مع أبي. أبي رحمه الله كان يعني أشعريا، كان أشعريا على المذهب الغالب للأشعرية، لأن الأشعرية قلنا لهم الصفات إيه، أو لهم يعني أكثر من فريق، أو هم أكثر من فريق. وكان الشاهد كان يقول لنا إن الله عز وجل في كل مكان. أنا لما بدأت أدرك هذا الكلام يعني مثلا 7-8 سنوات فيما أتذكر يعني، فكنت ألاحظ إن أنتوا تعرفوا العوام هيك لما يلاقوا الشحاطة أو الحذاء مخلوط السماء يقدروا يضعوا إيه يعني يضعوا حاجة، يقول هذا توقير، هذا من باب توقير الله عز وجل، هيك يفهمونها. فلما قال لي هذا الكلام أنا صرت إيش يعني حتى ممكن أتعمد أن أنا أخدم الشحاط، يعني أنتوا طالما الله عز وجل في كل مكان إيش فارق إن الشحاط يكون وجهه للسماء أو يكون وجهه للإيه أو يكون وجهه للأرض. ثم بعد ذلك أخذنا شرح العقيدة الطحوية من مع الشيخ مصطفى محمد سنة 90-91، عمري حوالي 14-15 سنة، يعني 15-16 سنة. فذهبت إلى أبي وكان هو على فراشه، كان يوم الجمعة هيك جالس، فقلت له يا أبي الله عز وجل في السماء وليس في كل مكان كما تقول. فهو رد عليه وقال لي لا، هو في كل إيه، هو في كل مكان وكلامك ما هو صحيح يعني. قلت له اذا الله عز وجل تحت فراشك هذا وفي الخزانه وفي كذا هو غرفه النوم يعني. فقال لي لا، ما الكلام هذا غير صحيح يعني لا ينزل من هذا. قلت له لا، كيف لا ينزل؟ فقال لا، في كل مكان يعني في كل مكان بسمعه وبصره وعلمه، وليس في كل مكان بايه بذاته. طبعا هو هذا هو لما انتبه لازم قوله، وأبي منو يعني كان بيطلب علم لكن ليس يعني طالب علم متمكن، يعني هو مهندس كيميائي منو طالب علم متمكن، يعني منو متخصص في طلب العلم. فلما انتبه إلى لازم القول مباشرة رجع عن إيه؟ رجع عن هذا المذهب. حتى وصل ابنه، المفروض يعني أنا بينه وبينه 30 سنة وابنه الصغير وجاي هيك، أو ابنه الصغير يعني وجاي يحكي له في ينظر عليه في العقيدة وطريقة. تعرفين لما الواحد يبقى شباب هيك عارف شيء جديد جاي يحكي في هذا الإيه في هذه المسألة، لكن رجع عن هذه المسألة مباشرة. بالمناسبة أبي كان حنبليا، كان حنبليا وفي العقيدة هيك إيه هيك بيقول، وأنا في هذا التوقيت كنت شافعيا، لأن اللي بيدرس لنا الأصول والفقه كان الشيخ عطاء عبد اللطيف وكان شافعي. حتى أبي كان يلح علي يقول أنا المفروض أنا حنبلي تضل أنت إيه حنبلي، قلت له لا أنا بدي أصير إيه شافعي. ثم بعد ذلك لما دخلت الاعتقال غيرت المذهب. لكن الشاهد ان احيانا يكون الشخص ما ينتبه للوازم ما يقول من عقيده، فانما ينبه لو كانت فطرته سليمه مباشره بيعود عن هذا القول حتى لو ظل على هذا الامر فتره طويله. القصه الثانيه في نفس هذا السياق، كنا في الساحل هون في الشام، فذهبت ادرس للشباب دور الشيخ الاسلام ابن تيميه، وكان في مجموعة من المشايخ اللي هم تربوا على يد المشايخ الأشعريين، فهو مقتنع إن هو أشعري، لكن يحضر معنا هذه الإيه؟ يحضر معنا هذه الدروس، ويعني ممكن واخد ببعض التقية هيك يخبي إن هو أشعري، ما راضي يحكي عشان ما يحصل إشكال معه من وجهة نظري. لما بدأنا نحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإن هو يعني بيقول كذا عن الأشعرية وإن هم طوائف وإن هو إن الأشعرية أنواع وإن في منهم من هم قريب جدا من أهل السنة، بل ممكن يكونوا بعضهم أفضل من الإيه من الحنفية من الحنابلة كما سنتحدث يعني من بعض الحنابلة. مهم الشاهد لما تحدثنا بهذا الطريق صار هذه الطريقة صار عندنا اطمئنان. ثم أتينا للحديث عن كون الله عز وجل في السماء، إن الله عز وجل في السماء، فقلنا حكم الله، قلنا إن الله عز وجل في السماء معناها فوق السماء، وهذا جدنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ففوجئت بواحد أو اثنين منهم يعني دهشوا جدا، قالوا أنتم تقولون إن الله عز وجل فوق السماء وليس في داخل السماء؟ قلت له نعم، الإمام قال أن الله في الإسلام ما ينشي هذا الإيه؟ لا يصير هذا الكلام. فقال هذا ما نقوله، يعني نحن أشعرية ونقول هذا الإيه؟ ونقول هذا الكلام. هو لا ننتبه أن المذهب الذي هو عليه أو الجزء الذي هو عليه في العقيدة الأشعرية هو مختلف عن الجزء الشائع عند الأشعرية، وظن أن هذه هي الأشعرية التي تنتقد، هذه الأشعرية التي يتكلم عنها الناس وما إلى ذلك. كان في انتقاد معين في هذا الأمر من حيث الإسم، لكن الشاهد أنه هو في العقيدة هو عقيدته مثل عقيدة، أو في تقرير العقيدة هو عقيدته مثل عقيدة أهل السنة، لكن نتيجة للتغييب والتشويه وما إلى ذلك من الأمور يصور له أن عقيدة أهل السنة بخلاف ما تقوله من اعتقاد صحيح. وهذا القصة أيضا مؤثرة، وأرجو أن تضعوها في ذهنكم ونبين إن شاء الله فائدتها في وقتي أو في حين. هذه القصتين أيضا حنمهد أيضا قبل أن نبدأ في كلام الشيخ ببعض التنبيهات. أول شيء هو لاحظته في بعد الدرس الماضي، بعض الإخوة سألوا هيك عن بعض المسائل في موضوع الفرق، فأنا أريد أقول شيء، أريد أن أقول إن أهل السنة والجماعة قلنا أن الفرق انقسمت إلى كم فرقة؟ المبتدع انقسم إلى كم فرقة؟ إلى 73 فرقة. اختلفوا في المسائل الأربعة الأساسية، هي أساس الخلاف إيه بينهم. نسبة هذه الفرق إلى أهل السنة والجماعة ليست على شكل دائرة، يعني أنت ممكن تقول إنهم مثلا في المعتدلة وهم في الجهمية وهم في كذا وهم في كذا وهم في كذا وهم في كذا وهم في الشيعة إلى آخره، وإن الفارق بين أهل السنة وبينهم هو نفس الإيه؟ هو نفس المدار. هذا الكلام غير صحيح. الصحيح إن في فرق، يعني القصة ليست قصة دائرة، في فرق قريبة من أهل السنة، في فرق قريبة من أهل السنة، وفي فرق بعيدة عن أهل السنة، ويعني القرب أو البعد، يعني ممكن في فرق هكذا جيد، وفي فرق هكذا تمام، وفي فرق حتى عن طريق الطول. يعني إيش عن طريق الطول؟ يعني ممكن يبقى هون قريب جدا هو جزء منه، لأن الفرق لا تأخذ اسما واحدا، هي وإن أخذت اسما واحدا ولكن في داخل الفرقة في فرق، في داخل الفرقة نفسها في يوجد إيه؟ يوجد فرق. فممكن مثلا هون مثل الأشعرية أو تلاقي هون عنده قريب جدا من أهل السنة تمام، في جزء منها، ثم جزء آخر قريب من فرقة أخرى مبتدعة قريب منها من المعتزلة مثلا أو غيرهم، ثم جزء ثالث بعيد، يكون بعيد جدا عن أهل السنة، بل يكاد يخرج من دائرة الإسلام، يصل للتجاهم وما إلى ذلك والفرور والاعتقاد، وينسب نفسه للأشعرية، وهو في الحقيقة ليس أشعريا أو لا يتبع الأشعري أو يتبع الأشعري في أقوال راجعة عن هذه الأقوال. فأنت ضع في ذهنك هذا التطور جيدا، يعني في فرق هيك بالطول، في فرق فعلا كلها تعتبر متجانسة فبعدها عن أهل السنة متجانس، في فرق قريبة وفي فرق إيش وفي فرق بعيدة، ليست كل الفرق على وزان واحد في بعدها عن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. وضحت هذه المسألة لأنها مهمة جدا وتفرق معك في تصور بعض الأمور. أنت أيضا تيجي الشيعة، يجي سؤال دائما يأتي في الفتاوى، هل الشيعة كلهم كفار؟ الشيعة ليسوا على وزان واحد، الشيعة فرق متعددة كثيرة، ممكن 12 فرقة وممكن أكثر، تجد منهم فرقة قريبة جدا من أهل السنة، وفي فرق بعيدة عن أهل السنة، وفي فرق خارج الإسلام، وكلهم يسمون أنفسهم عليهم السلام عليكم ورحمة الله، كلهم يطلقون على أنفسهم إخيع الشيعة، مثل الزيدية، من أشهر الزيدية في تعاملنا؟ من الشوكاني تمام، الإمام الشوكاني أشهر من ينسب إلى إيه؟ إلى الزيدية، وكان في كونه زيدي أم لا، طبعا الزيدية كمان هاي مشكلة ثانية، إن الزيدية اللي موجودين في اليمن الآن ليس هم الزيدية الذي كان على مذهبهم الشوكاني رحمه الله، إن هو أخذ عن ذلك دخلهم الرافض والإثنى عشرية ولكنهم دخلت لهم أمور كثيرة، لكن هم ممكن تلاقي الفارق بينهم من أهل السنة فارقين. الفارق الأول إن هو يطلق على نفسه اسم الزيدية والتسمية في العقيدة ابتداع، هنحكي في هذا إن شاء الله في حينه. والفارق الثاني إن هو يرى إن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر، ولكن أبو بكر وعمر من الصحابة الصالحين الأفضل الصحابة، لكن بعد إيه؟ بعد علي. هذا هو الفارق الوحيد بينه وبين أهل السنة. انظروا يعني قريب جدا جدا من إيش؟ من أهل السنة، لكن ليش خرج عن أهل السنة؟ بسبب هذه البدعة وبسبب التسمية. واضح الفكرة كيف؟ فأنا أقصد أن ليس كل أهل البدعة على وزان واحد، ولهذا إحنا إذا تحدثنا عن أهل البدعة أثناء الكلام أرجو أن تنتبهوا أن الحديث هنا يكون على أغلب من المنتسب لهذه الفرقة، على غالبية العظمى من المنتسبين لهذه الفرقة أو على غالبية المنتسبين لهذه الفرقة، وليس عن كل هذه الفرقة. ثم بعد ذلك تفاصيل الفرق وتفاصيل اعتقاد الفرق وماذا يعتقدون وماذا يفعلون وإلى آخر ذلك من الأمور، هذه المسائل تأخذوها في مستوى أعلى من مستوى شرح العقيدة الطحاوية. شرح العقيدة الطحاوية عليكم السلام عليكم كما قلنا هو المستوى الرابع في العقيدة أو الخامس، لكن بعد ذلك هناك مستويات أخرى تعرفها مع معرفة الفرق. طبعا هون نبدأ من يعني نشير لمسألة أثيرة الأسبوع الماضي قبل حتى الأسبوع الماضي، عليكم السلام عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال كنت أظهر للحنابلة في عصره يظهر لهم كلام الأشعري، فكانوا يقولون إن هذا أفضل من كلام بعض الحنابلة وأصروا بهذا كثيرا إلى آخر ذلك من الأمور. وهنا يعني بعض الناس تأخذ بهذا وتقول إن لا فارق بين الأشعرية ومن أهل السنة إلى آخر ذلك من اللوازم التي بنوها على فهم خاطئ لمسألة العقيدة. الحنابلة ليسوا فرقة عقائدية، حنابلة فرقة فقهية، مذهب فقهي مثل الحنفية مثل الشافعية مثل كذا، ولكن ممكن كثير منهم على مذهب أهل السنة أغلبهم على مذهب أهل السنة. هذه مسألة إيش؟ هذه مسألة أخرى غير هذه المسألة. فممكن تجد في الحنابلة من هو حنبلي أشعري، من هو حنبلي رافضي، من هو حنبلي خارجي، ممكن تجد كل هذه الأمور موجودة كما أكدنا في هذه المسألة. طب فبعض الحنابلة على مذهب غير مذهب أهل السنة، وكانوا انتشروا في فترة ابن تيمية ولهم أقوال مشهورة، فهو يتحدث ويقول إن الأشعرية كثير من أو نوع من الأشعرية أو فرقة من الأشعرية أو جزء من الأشعرية قريب جدا من مذهب أهل السنة والجماعة، أقرب من هؤلاء الحنابلة. تمام؟ فأرجو دائما ضعوا في ذهنكم أنه لا ارتباط بين المذهب الفقهي بين المذهب الفقهي وبين العقيدة. طيب حد عنده أسئلة في هذا الكلام قبل أن نبدأ في موضوعنا الأصلي أو في شرح الكتاب مباشرة؟ هذا تبع موضوعنا. حد عنده سؤال؟ شيخ بدنا الأصول تأثر على نعم في تأثيرات مشتركة، في تأثيرات مشتركة، ولكن أصول الشافعي وأصول أحمد وأصول أبو حنيفة وأصول مالك لا تؤدي إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. من أين يأتي الخلل؟ هيكفي هون الشيخ من أين يأتي الخلل. والعقيدة الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية هو يؤصل لطالب علم متمكن في مسائل العقيدة يستطيع أن يرد على المخالف ردا جيدا، فأرجو أن تصبروا عليها وحتى تساعد نفسك على الصبر. ضع في ذهنك إن مسائل العقيدة التي نأخذها يعني تعامل مع كل مسألة كمسألة مستقلة، يعني إحنا أنهينا أول فقرة مثلا وشرحناها، تعامل معها إن أنت أنهيت هذه المسألة وصارت راسخة في عقلك، ثم تنقل بعد ذلك إلى المسألة الأخرى. ممكن تيجي فترة وتقول أنا لا أستطيع أن أكمل أو ما إلى ذلك من الأمور، فيكون هذا إيش حاسب لك على الاستمرار إن أنت تأخذ كل فقرة بفقرتها. طيب نكمل. الشيخ رحمه الله بدأ ينتقد علم الكلام في مقدمته. لماذا ينتقد علم الكلام؟ لأن أولا ما هو علم الكلام؟ ما هو فائدة أو ما هي إشكال علم الكلام مع العقيدة؟ إن هم يحاولون أن يثبتوا المسائل العقائدية عن طريق الجدل الكلامي، ويسمون هذا عقلا. فيقول أنا أريد أثبت المسائل العقائدية عن طريق الفرع. لو اتفقنا العقيدة ما فيها مسائل الخلافات، هاي بالفقه ما فيها إما أبيض وإما أسود. تمام؟ فهو يريد يثبت العقيدة باليقين، فيقول إن الشريعة من وجهة نظري لا تؤدي لليقين المطلوب. إيش اللي ممكن يؤدي لليقين المطلوب؟ كلام اللي احنا أخذناه قبل العقل. تمام؟ العقل يثبت عقلا، يعني يستحيل عقلا مثلا إن هذه إن الله عز وجل يكون في السماء، أو يستحيل عقلا إن الله يكون في السماء على زعم هؤلاء وعلى زعم هؤلاء. فيريد أن يثبت المسألة بطريقة عقلية حتى يصل إلى القطع. واضح إيش الفكرة؟ هذا الطريق يؤدي بأصحابه غالبا إلى الضلال. ما أحد سلك هذا الطريق إلا وأدى به في النهاية إلى الضلال. ولهذا شن عليه علماء العقيدة التابعين لأهل السنة. أغلب الفرق 73 أغلب الفرق 72 أخذوا أو وصلوا لمسلمات العقيدة عن طريق العقل، تمام، اللي هم بيسموه عقليات، الجدليات التي يسمونها عقليات. ولهذا سيبدأون، هذا أدى لتشوه في النتائج اللي عندهم وأدى لأمور كثيرة. ستعرفون ليش وصلوا لهذا أو لماذا وصلوا أو لماذا ضلوا باتباع الطريقة في الكلام. هنا بدأ الشيخ في الرد على مسائل أو الرد على أصحاب الكلام أو في انتقاد أصحاب الكلام، يقول: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، اللي هي اتباع الكتاب والسنة في تقرير مسائل العقيدة، اتباع الكتاب والسنة في تقرير مسائل العقيدة، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم ومن هو ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. وهذا يذكرنا بكلام إن شاء الله نأخذ اليوم في زورة الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول بعد ما كتب العقيدة الوسطية، يقول: أنا لم أدعو أحدا إلى الانتساب في الاعتقاد إلى المذهب الحنبلي. الاعتقاد كما قلنا ليس إيه؟ ليس مذهبا. ويقول: وأنا أتحدى، هنا محل الشاهد، أتحدى من يخالفني في مسائل الاعتقاد التي كتبتها في العقيدة الوسطية أو في غيرها أن يأتي بقول من القرون الثلاثة الأول يخالف ما أقول، وأمهله فترة 3 سنوات. منتبهين؟ يقول: أمهلكم 3 سنوات. هيك نصا، شوفوا قوة التحدي وقوة الثقة في الكلام الذي قاله. أمهلكم 3 سنوات أن تأتوا بقول يخالف في القرون الثلاثة الأول، هم أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم الموجودين في هذه القرون، أهل العلم الثقات مو أهل البدع، يأتون بقول، يقولون قولا يخالف ما قررتم في هذا الاعتقاد. ممكن تجد قول مؤول، ممكن تجد قول نقله غير صحيح، احيانا ينقلون عن الامام مالك، ينقلون عن الامام احمد، ويكون سند هذا النقل، هذه الاقوال لابد ان تبحث عنها بايه؟ بسندها، يكون سند هذا النقل غير صحيح. فانظروا، وطبعا ما استطاعوا ان يفعلوا هذا، وما استطاعوا ان يفعلوا هذا. هو يقول: انا لا ادعو الا للمجمع عليه، انا لا ادعو ولا اقرر في الاعتقاد، تمام، الا المجمع إيه؟ الا المجمع عليه. وهذا ايضا يشير الي كلام الشيخ هون حينما يقول ان هذه هي طريقه السلف السابقين الاولين وطريقه الائمه المشهود لهم بالامامه. فبدا يتحدث عن ابي يوسف رحمه الله، قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، واذا صار الرجل راسا في الكلام قيل زنديق. يعني بيصير هيك راسه امام في الكلام، أول ما بيصير هيك بتعرف أنه صار زنديقة، لأن الكلام يؤدي به إلى الزندقة، ماشي، أو رمية بالزندقة. وقعنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. إن الكيمياء في الماضي كانت علم مبني على الخرافات، ليست على الكيمياء الحالية. الكيمياء كانت فكرتها كلها في الماضي أن نحول هذا إلى ذهب، هذه كل الفكرة اللي قام عليها الكيمياء. فهو بيبذل جهد كبير وفي النهاية يفلس. ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله، استدل الإمام الشافعي يدل على ما تحدثنا عنه قبل، إن هو بيأخذ من قول أبو حنيفة، بيأخذ من قول الشافعي، بيأخذ من قول مالك، بيأخذ من قول أحمد: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعالي أيا كانت النتيجة التي سيصلوا إليها، لأنهم في الغالب يصلون إلى ضلال. ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. الشيخ الإسلام ابن تيمية نقل الكلام الشفيع هذا وأيده عليه، وقال: نحن حتى نشفق عليهم، فرى عقولهم كبيرة ولكنها ضلت الطريق، فصاروا يصلون إلى نتائج شاذة بسبب الطريق الضال الذي ساروا فيه. وقال أيضا رحمه الله إمام الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. المهم يذكر يعني أمور كثيرة عن أهل العلم، حتى يعني إذا قال رجل: أوقفت كتب العلم التي عندي على طلبة العلم أوقفتها في سبيل الله، يخرج منها كتب الكلام، لأن يعني كتب علم الكلام ليست علما، ماشي. طيب، ثم يقول: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. لكن هو محل الشاهد، كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة. كل ما يبتدي شخص يبتدع بدعة كلام أو الحديث في العقيدة أو الأمور التي في العقيدة كما قلنا قليلة رأفة بالخلق ورأفة بالمسلمين، يأتي الخوارج يبتدعوا بدعة فنبدأ نرد على بدعة الخوارج فيرد فنرد على رد فيرد فنرد على رد فتتكع البدعة، ثم يأتي الجهمية والمعطلة والمفوضة والمرجئة كل هؤلاء كل واحد يأتي بإيش؟ يأتي ببدعة فنبدأ نرد على هذه البدعة فيصير الكتاب كبيرا مثل هذا الكتاب. ويقول الشيخ ويؤكد كثيرا أنا أختصر في الكلام، بعد ذلك طبعا هتدخل عبارة مختصرة وبيختصر في الآيات وبيختصر في أمور كثيرة حتى يصل إلى هذا الحجم، رغم أن الحجم لو جينا يتحدث باستفاضة سيكون الحجم كبيرا جدا. طيب فكل هؤلاء ثم بدأ ينتقد كلمة مشهورة جدا، لا كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. هي القصة هم يقولوا إيش؟ يقولوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وإيش؟ وأعلم. هو قال لا، هي طريقة السلف هي التي أحكم وأعلم، ولكن أنتم صار كلامكم كثيرا قليلا البركة زيد، وبدأتم تتحدثوا في الشبهات وفي الرد عليها إلى آخر ذلك من الأمور. فكما يقول من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا للاستنباط. هاي شبهة تانية، قالوا كتب العقيدة هيك القديمة صغيرة زيد، لأن هم ما هم متفرغين للاستنباط لا في الفقه ولا في العقيدة، ومشغولين بأمور أخرى وبالتدريس. إحنا اللي تفرغنا، نحن اللي تفرغنا وصرنا إيه حققنا العلم كما يجب. طيب محشرها هذه العقيدة، تحدث في النهاية قال أنا طبعا يقول وطالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها إلى آخر مقال إن شاء الله تقرؤونه. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء اللي هي العقيدة الطحوية، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. ثم يقول ليس الإشكال في الكلام بعباراتهم مثل الجوهر والعرض وما إلى ذلك، الإشكال في طريقتهم وليس في الألفاظ، والطريقة هذه هي التي تؤدي للضلال كما سيبين بإذن الله تعالى. فيقول والاشتمال مقدماتهم اللي هم علماء الكلام وأهل الكلام على الحق والباطل، كثر المراء والجدل وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حذر عنه علمه. ده قول من أقوال الصحابة هيتحدث فيها أكثر في مسائل الكلام من أقوالي في المثل يعني. طبعا هنا انتبهوا، ما لا فقط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية باطل إلا بشيء من الحق معه. أي حد من الفرق الـ 72 هي ليه الفرق منها 720؟ ليش الفرق 72 منها 720؟ لأن هم استوعبوا الاحتمالات، لأنهم استوعبوا الاحتمالات الموجودة. لو أتى واحد اخترع هيك اختراع جديد لا يوجد شيء في الحق فيه أبدا لم يقتنع به أحد، لن تصير فرقة، ستصير فلان بس فلان. زي ما حدثنا في الأصول قلنا عن النظام رح قال لك ما في إجماع، ليش ما توا فرقة؟ كفروا المعتدلة وكفروا أهل السنة وإلى آخر ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن كلامه لا يوجد فيه حق أبدا، فبالتالي ما نفق بضاعته ولا أخذ برأي أحد من أهل الإيه؟ أحد من أهل العلم ولا أحد من العوام. لابد أن يكون يوجد حق في البدعة حتى إيش تنتشر، يعني لابد يوجد شيء من الحق داخل هذه البدعة أو داخل هذه الفرقة حتى تنتشر. فالناس تنظر إلى الحق الذي فيها فيضل عن طريقه عن الباطل الذي في هذه الإيه؟ في هذه البدعة. وانتبه لهذه المسألة جيدا. فأنت ما ينفع تقول كل ما يقوله المعتزلة باطل، هذا غير صحيح، بل تتحاج في هذه المسألة ويأتي لك بكلام للمعتزلة لم تستطيع أن ترده، يقول هذا حق، ولا كل ما يقول المرجئة باطل، ولا كل ما يقول المعطلة باطل، ولا كل ما يقول الجهمية باطل. على الجهمية وعلى شدة في ضلالهم، لكن ستجد شيء من الحق تسبب في نفوق سبعته. طيب ونفس الشيء علم الكلام، انت ما هنقول لك إن كل علم الكلام باطل وكل نتائج علم الكلام باطل، هذا خطأ وظلم. في نتائج جيدة، ولكن أغلب ما يؤدي إليه علم الكلام الإيه؟ الضلال. وعندنا في القرآن ما يقوم مقام في القرآن والسنة ما يقوم مقام علم الكلام، وأفضل بكثير وأسلم وأحكم كما سنبين إن شاء الله تعالى. وهذه جزئية مهمة جدا عند الشارح ويسعى لإثباتها كثيرا. يعني هو سيسعى فترة طويلة قد تشعر بنوع هيك من التطويل في هذا الكلام، ان هو يثبت ان في القرآن ما يغني عن علم الكلام. في كل مسألة يذكرها علماء الكلام ويقولون ان هذه المسألة يعني لا تثبت الا عن طريق الكلام، يثبت لك عن طريق القرآن انها تثبت عن طريق القرآن بطريقة افضل. ضعوا هذه العبارة في ذهنكم وهي مهمة جدا. طيب، ولما رأيت النفوس مائلة الى الاستثار اثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نبدأ في شرح المثل. قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وهذا أول عبارة ذكرها الإمام الطحاوي الحنفي. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد، طبعا التوحيد لغة جعل الشيء واحدا، واصطلاحا إفراد الله عز وجل بما يستحق. هذا هو التعريف الشامل، إفراد الله عز وجل بما يستحق. طبعا اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. يبقى أول شيء يدعو إليه الرسل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما تعرفون هذا الأمر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو لم يذكر كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، لكن لأن لا يوجد آية هيك صريحة بهذا الموضوع، لكن في آيات تدل على هذا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض له لا إله إلا هو يحيي ويميت. فهذه أيضا أنتم ممكن تضيفوها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فأيضا هذا من أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعث بهذه الدعوة. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أيضا قوله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يصل من هذه الآيات، وفي آيات كثيرة أخرى لكن كما قلنا هو يختصر، يصل من هذه الآيات إلى أن الصحيح أن أول واجب يكلف به المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد كما يقول ناظم سنة من الصول: إفراد رب العرش عن دينه. يبقى أول شيء هو التوحيد، أول واجب. طيب، هل في هذا إشكال مع أهل البدع؟ نعم، فيه إشكال مع أهل البدع. إيش يقول أهل البدع؟ يقولون أول واجب على العبيد النظر، وليس شهادة أن لا إله إلا الله. أو قال النظر هيك، يعني إيش النظر؟ يعني إيش النظر حتى نفهم وجهة نظره. يقولون: كيف أطلب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنت تقول لي من هو الله؟ فأقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وكذا وكذا. طب اثبت لي أن الله موجود. فتبدأ إيه يثبت، يعني يفكر في أن الله عز وجل موجود، ثم بعد ما يفكر في أن الله موجود يتأكد أن الله عز وجل واحد، ثم بعد ذلك حديثه أن الله عز وجل هو الوحيد المستحق بالعبادة، ثم بعد ذلك أمره بأن يشهد أنه لا إله إلا الله. فقالوا: إذا ليس أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله، بل أول واجب الإيش؟ النظر. بعضهم هيك فكر فيها شوية بطريقة علم الكلام وقال لك: لا، مو أول واجب النظر، أول واجب القصد إلى النظر. لأن النظر كيف يحصل؟ قبل ما يكون عندك نية أن أنت إيش تنظر. فيبقى إذن أول واجب أن أنت تستحضر نية القصد للإيش؟ للنظر. إجا شوية تانيين منهم إيش قالوا؟ قالوا: بس أصلا هو لو جلس ينظر وأنت حاشي راسه بأن الله عز وجل واحد وأن الله عز وجل موجود وهيك، ما هيحسن ينظر منيح، يعني هيقلد، هيفضل مقلد في الآخر. فنقول أول واجب الشك، أول واجب أنه هو يحصل اليقين بطريقة مضبوطة. فكرمال يحصل اليقين هو لو نظر. لو هذا الكلام موجود هيك في كتب عقيدتهم، كتب العقيدة اللي عندهم رأيته بعين، يعني أقول جوهرة التوحيد وغيره زيد يحكي يقول لك أول واجب النظر. أي واحد منا يقول له لا أول واجب إيش؟ القصد إلى النظر. يقول لك بس هو لو نظر وكان عنده معلومات سابقة ويقين سابق هكذا يقينه ده كيف اكتسبه؟ إنه هو من هو صغير عمال تقول الله موجود والله في السماء وكذا وكذا إلى آخر ذلك من الإيه من الأمور. طبعا عمال تقول له هذا الكلام يعني هو هيك عنده اعتقاد بوجود الله مبني على طريقة خطأ. فلا بد أن يشك حتى يصل لليقين بطريقة إيش سليمة بطريقة سليمة. تمام؟ من قال هذا من القرون الثلاثة الأولى؟ الشخص لابد أن يشك، لابد أن ينظر. تمام؟ أين في السنة معقولة أول واجب على العبد لم يذكره ولا الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من سلف الأمة إن هو يجب عليه الإيش؟ إن هو يجب عليه النظر. طب يا أخي كيف هذا شيء منطقي؟ كيف يصل اليقين؟ هو بيكون واصل اليقين بطريقة أو بأخرى. الفطر مفطورة على توحيد الله سبحانه وتعالى، فبالتالي أنت مجرد أن تقول له هذا الكلام هو مباشرة بيعمل كل هذه الأمور بمفرده، بتكون موجودة في لا وعي أو في فطرته لا ممكن تسمى الآن لا وعي. تمام؟ وطبيعي أن إيش يصل للنتائج التي سنصل إليها والتي سنتحدث عنها. هو يوضح هذا الكلام بعد ذلك. ليس النظر محرما. النظر ليس محرما جيد. أما أن نطلب من الناس أن يبدأوا بالنظر دون لا إله إلا الله أو يبدأوا بالقصد إلى النظر أو يشكوا، ممكن يجي يشك تمام يرجع يروح ما يرجع. مهم كثير من لما اتبع هذه الطريقة راح فلم إيه ذهب فلم يرجع. هذا الكلام حقيقي. أنا إيش من الذي منعه ثم يبدأ يستدل عليه بأدلة قوية جدا. يقول الطفل أول ما يبلغ، الطفل قبل البلوغ عليه تكليف. لو أسلم الطفل قبل البلوغ يقبل إسلامه؟ يقبل، بدليل أنه إذا بلغ وارتد لن نقوم عليه حد الردة، ثم إذا بلغ نقول له أسلم أو إيش أو نقتلك. وضح هيك؟ طيب هل لما يبلغ نقول له جدد إسلامك لأن أنت أسلمت بطريقة غلط؟ ما بنقول له هذا الايه؟ لا نقول له هذا، نقول جدد عبارة التوحيد. ما بنقول له الطفل لا هو نظر ولا قصد الى النظر ولا ايش ولا شك جيد. وهذا لا يوجد خلاف فيه بين الأمة بأي حال من الأحوال. فكيف تطلب من أول تقول أول واجب عليك أن ايه أن تنظر؟ وهذا يستلزم تفكير المسلمين، لأن مين من المسلمين نظر؟ من من المسلمين فهم قصد الى النظر ولا نظر ولا ايش ولا شك؟ اصلا اللي شك هذول اغلبهم صاروا كفار. كثير ممن شك هو اغلبهم يعني، لكن كثير ممن شك صاروا ايه صاروا كفار. هم ممكن يلتزموا هذه اللوازم احيانا واحيانا يفرون منها. ثم يقول ثم فمن فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك وقيد بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجب باتفاق المسلمين. ثم ذكر مسألة أخرى، مسائل تكلم فيها الفقهاء هي ليست مسائل عقيدة ولكن لها ارتباط بالعقيدة. من صلى ولم يتكلم بالشهادتين هل يعتبر مسلما أم لا؟ يعتبر مسلما عند الفقهاء. من أتى بأي فعل هو من خصائص الإسلام مثل الصيام بطريقة المسلمين أيضا يثبت له الإسلام، وإن لم نسمعه يقر بالشهادتين، ولكن لابد أن يقر بالشهادتين في نفسه. والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. حد يقول لك اسأله نظرت ولا قصدت إلى النظر ولا شككت كمان؟ انتبهوا، الشك إيش يقول؟ الشك واجب، يعني هم على قولهم كفروا لابد أن يشك تمام وجوبا حتى ثم يقصد إلى النظر ثم ينظر ثم يقصد إلى الإيش إلى إلى إلى التوحيد. هذه المسائل ممكن تكون حصلت عنده طبيعي، وصل الصحيح بهذه الطريقة، أو هو اقتنع صار مركوز في فترته. هم إيش فائدة الفترة وإيش فائدة المتاخ الإشهاد؟ إن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. كل هذه الأمور هي التي تسهل أن كل واحد الله عز وجل أو قم بأول واجب عليك لنفذه، وهو قد رسخ في ذهني معنى التوحيد وأمور التوحيد. طيب فالتوحيد أول ما يدخل به اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا. اخر ما يخرج به من الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه فهو اول واجب واخر واجب. فالتوحيد اول الامر واخره، اعني توحيد الالهيه. هم بقى حال التوحيد توحيد الالوهيه طبعا من ادله اول واجب على العبيد هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال له اول ما تدعوهم اليه الشك، ولا اول ما تدعوهم اليه النظر، ولا اول ما تدعوهم قال اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. الاول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، والادله اكثر من ان تحصر. اقرب دليل هاتلنا احد من القرون الثلاثه المفضله الاولى قال اول واجب الايش النظر ولا الشك ولا باقي هذه الامور، فهذه بدعه قطع ابيض او اسود. تمام. طيب فالتوحيد اول الامر واخره، ايش بقى عنه توحيد؟ توحيد الالوهيه او الالهيه، ولا توحيد الربوبيه، ام توحيد الاسماء والصفات؟ فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع. توحيد من حيث الاستقراء، طب كل مين قال لك في بقى حديث او ايه او شيء ان التوحيد ثلاثه انواع؟ لا، ما في لا حديث ولا ايه ولا شيء، هو في استقراء. نحن استقرانا الشريعه ولا مزحه الايه في الاصطلاح، نحن استقرأنا الشريعة فوجدنا أن التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد هو نمشي على كلام الشيخ، قال الكلام في الصفات ولم يقل توحيد الصفات. ليش هنقول؟ ليش؟ تمام هنقول ليش. ثاني شيء قال توحيد الربوبية. ثالث شيء توحيد الإلهية. الإلهية أو الألوهية نفس الإيه؟ نفس الإيه؟ تمام؟ طيب قال والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله، ما معنى توحيد الربوبية؟ أن الله خالق منفرد بالخلق والملك والتقدير أو التدبير، منفرد بالخلق والملك بالخلق والملك وبالتدبير، الخلق والملك والتدبير. تمام. طبعا توحيد الالهيه هو توحيد العباده، يعني لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى. هون في مشكله هيك. والثالث توحيد الالهيه وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له. هون صار هو قال تفسر توحيد الربوبيه بان هو الخلق فقط والملك داخل في الخلق لان هو الخالق كل شيء فهو مالك كل شيء، والتدبير نوع من انواع الخلق، ولهذا لم يفصل هذا التفصيل. يقول اما الاول فان النفاة الصفات، هذا قال نفاة الصفات اللي هم الجهميه، اكثر من نفى الصفات تماما نفاة الصفات على مراتب كما قلنا. ان هي طبعا اول يعني بدعه من البدع الاربعه الاساسيه اللي قلنا انقسمت اليها الامه، ايمان والكفر، صفات القدر، صحابه قال البيت. فهم قالوا في الصفات وايش قالوا؟ قالوا نحن نوحد الله سبحانه وتعالى في الصفات فننفي عنه كل الصفات. ايش هو كيف؟ تمام؟ طبعا حضروا اصول البحث عارفين، لكن احنا هنحكي انكم ما حضرتوش اصول. قالوا ان اثبات صفه مع الله عز وجل، انت تقول مثلا الله سميع، الله بصير، الله حليم، الله كريم، هيك صار عندك أربعة. الله البصير، الله السميع، الله العليم، الله الإيش؟ الحليم. تمام؟ أثبت ألف صفة يبقى أثبت ألف إيش؟ ألف رب. هذا على إيش؟ على كلامه. فقالوا إحنا نوحد الله، كيف نوحده؟ ويقولوا نحن الموحدون وأنتم المشركون. فهمتوا شلون؟ تمام؟ ليش احنا موحدون؟ يعني ايش يعني وحدات الصفات؟ لهذا الشيخ لم يتحدث هنا ويسميه توحيد الصفات لهذا المعنى. طبعا احنا في اهل السنه نقول، والشيخ يقول بعد ذلك عن توحيد الصفات بمعنى ايش؟ بمعنى ان الله ليس كمثله شيء في صفاته. فهذا معنى توحيد الصفات الذي نقصده نحن. معنى توحيد الصفات ان احنا نقسم التوحيد على اساس ثلاثه انواع، ان الله نثبت صفات الله عز وجل ولكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مهم؟ فهذا معنى التوحيد عندنا. لكن معنى التوحيد عند اهل البدع ايش؟ النفي الصفات، ما له صفات ابدا. طيب هيك هو مجنون اللي قال هذا الكلام؟ طبعا مين اللي بدا هذه الفكره؟ اللي بدا هذه الفكره الجعد بن درهم وليس الجهم بن صفوان. جعد بن درهم أول ما بدأها نفى صفتين فقط لله، نفى المحبة ونفى الكلام. فراح خدوا خالد بن عبد الله البصري وسحبوا معاه في العيد، في عيد الأضحى، مثل عادة الخلفاء باقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ الضحايا في العيد. فأخذوا في عيد الأضحى، هو الناس كلها كل واحد طالع من ضحيته، وده طالع بإيش؟ بالجعد بن درهم. وقال يا أيها الناس ضحوا فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل من المنبر وقتله، قطع رأسه. هم قالوا ذبحوا، لكن ذبحوا بمعنى أنه قطع رأسه، مو ذبحوا بثلاث خوارج بخوارج المشهورة. وأثنى عليه أهل السنة جميعا، رغم أن خالد بن عبد الله القصري له مشاكل، يعني هو ماله إمام، ماله أمير عدل، له ظلام يعني أو له ظلمة، لكن إيش؟ لكن هذا الفعل من الذي أثنى عليه أهل السنة كثيرا عليه، وذكروا حتى ابن القيم في نونيته ومدحه على هذه المسألة. الجعد كان له تلميذ، تلميذه هذا اسمه إيش؟ الجعد بن صفوان، هو تلميذه اللي نشر المذهب. هو الجعد مات، راح تلميذه إيش؟ انتبه للمسألة وراح نشر المذهب بطريقة أو بأخرى، فنسب الجهمية إليه، ولهذا لم نسميهم جعدية، سميناهم إيش؟ جهمية، وكانت أصلهم جعدية، لكن هي يعني قدر الله هذا الأمر، يعني اللي يبوء بالاسم الأكبر هو الجهم وليس الجعد. وهذا أيضا من فوائد يعني تدريس العلم، أحيانا أنت ممكن تيجي تدرس ما تلاقي عندك طلاب كثير، لكن ممكن طالب واحد منهم نابغة نابغة تمام يفيدك او يضرك كثيرا. يعني انت ممكن تقول انا هيك يعني يا اخي بدعك ايش، انا معايا 2 3 بس اللي بحكي معهم، واحد منهم ممكن يبقى نابغه ونشيط، فيفتح الشيطان على يديه نشر البدعه، فتظل في ميزان سيئاتك الى يوم القيامه، نسال الله العافيه. والعكس بالعكس، تنتبه حتى لو كان طلابك عددهم قليل، وانتم ان شاء الله كلكم تدرسون، فممكن يبقى عندك واحد او اثنين، يبقى واحد حتى الجويني، الجويني رحمه الله عنده 3 طلاب اساسيين، غزالي والكيع، ما متذكر الثالث، حد ذكرنا فيه، هم الثلاثة هذول اللي نشروا كلام الجويني، هم الأساس يعني، هم اللي نشروا كلام الجويني واللي نشروا مذهبه حتى لو لم يسيبوه إليه، طبعا في الفقه والأصول. طيب، فإن نكات الصفات أدخلوا الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدل الواجب، وهم بدأنا في من أين أتوا؟ أتوا من علم الكلام. هنوضح لكم كيف أتوا من علم الكلام. قالوا إن شاء الله ما يدخل لكم شبهة، يعني المفروض مستواكم زي ما يدخل لكم شبهة، وعموما الشبهة هنسلكم إياها بعد ما تدخل، هنسلها لكم إن شاء الله. قالوا الله عز وجل واجب الوجود، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. يعني إيش واجب الوجود؟ يقصدون بالواجب الوجود العقلي، الوجود العقلي. كيف يعني؟ العقل يستحيل ان يتخيل ان الله ليس موجودا، وهذه حقيقه، يستحيل ان يتخيل انه لا يوجد خالق، يستحيل. تمام، مثل انا اقول لك تخيل ان هذا خلق بدون خالق او صنع بدون صانع، بدون صانع بشري يعني، تمام، هل تستطيع تتخيل هذا؟ ما تستطيع. كيف تصنع؟ حتى ممكن تقول مثلا إجا هواء وإجا شمس وإجا كذا، وفي الأخذ شيء صنعه، لكن لا يمكن إلا أن يكون له إيش؟ له صانع. فقالوا إن الله واجب الوجود، تمام، إن الله واجب الوجود، ما في إشكال في هذا. قالوا فإذا قلنا إن الله سميع، فهذا معناه السمع هذا إما طارئ عليه، يعني إما شيء جديد أتى عن الله عز وجل، وإما شيء قديم، تمام، مع واجب الوجود. واجب الوجود وليس له اول، لان هذا ايضا انت دلوقتي من خلق هذا؟ من صنع هذا؟ صنعه واحد في الصين، في اي مكان صنع هذا الايه؟ هذا القلم. طيب، ومن صنع الادوات التي صنعت بها هذا القلم؟ ايضا صنعه ايش؟ واحد ثاني. طيب، ومن صنع الذي صنع هذا القلم؟ صنعه في الامور البشريه، ابوه وامه لما ايه؟ عندما تزوجوا. ومن صنع ابوه وامه؟ صنعوا فلان فلان فلان، حتى تصل لاصل الايه؟ لأصل الخلق، أصل البشر يعني. طيب، من صنع أصل البشر؟ صنعه الله عز وجل مثلا، أو حتى لو جينا نقول بطريقة اللي هم الذين يكون الخالق سبحانه وتعالى، هيقول لك مثلا صنعوا اتحاد الذرات كذا وكذا وكذا، المهم يعني في شيء صنعه. لابد أن تصل في التفكير إلى نقطة الله مين خلقها، تمام، لابد أن لازم شيء يكون خلق هذه الأمور، لم يخلقه شيء، لابد أن يحدث تباين بين ايه؟ بين الخالق والمخلوق، فتصل الى نقطه لم يخلقها شيء. هذه النقطة هي الله سبحانه وتعالى الواجب الايه؟ الواجب الوجود. فنفصل في هذه المسألة بعد ذلك، لكن انا اقصد ان هم تسلسل العقل يصل بك قطعا الى وجود الله عز وجل، وانه اول وانه ايه؟ اول لا شيء قبلك. تمام؟ وانه اول وكان وقت ان لم يكن هناك شيء. فيقول السمع هذا، السمع هذا عند الله سبحانه وتعالى هل هو حادث ام موجود معه منذ القدم؟ لو حادث، لو قلت حادث هذه صفة نقص، لأن الله لم يكن سميعا على كلامهم ثم صار إيش؟ ثم صار سميعا. فهذا لو هذا كون سميع صار أكمل، ولا هو بدون سمع كان أكمل؟ فلو بدون سمع كان أكمل، ثم لما صار سميعا نقص، يبقى نقص الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل. ولو كان كون سميع، لو ما كان سميع ثم لو كان كون سميع أكمل، يبقى هو قبل أن يكون سميعا كان ناقصا. فيستحيل إلا أن يكون تكون الصفة موجودة معه من قدم. تمام؟ طيب طالما الصفة موجودة معه من قدم، طالما ولا يكون القديم إلا واحدا، أما لو تعدد القدماء يبقى تعددت إيش؟ الآلهة. فيبقى إذا الله موجود، هذه صفة واحدة. تمام؟ الله سميع، لو قلنا هذه قديمة ولا بد أن تكون قديمة، لو أثبتناها لله عز وجل، يبقى إذن أيضا هذه إيش؟ هذه صفة ثانية قديمة، فصار في اثنين قدامة، وجود الله وسمع الله. وسمع الله. فهمت الشبهة فين؟ ولا منها واضحة؟ نعم. هو بيقول بيعتبر السمع هيك هذا شيء لحاله. ليش يطرحه؟ هو هيك بقى أنا بقول لك إيش؟ هو بيقول لك عرف للسمع، السمع هو كذا كذا كذا. جيد؟ مو التعريف هذا معناه في شيء موجود؟ تمام؟ طيب طالما في شيء موجود يبقى في موجود سميع وفي موجود إيه؟ موجود اللي هو الله. فصار سميع وجود، والله وجود، وبصير وجود، يتكلم وجود. فصار قالوا هكذا تعدد الموجود، تعدد واجب الوجود، تعدد واجب الوجود، فيستحيل أن يتعدد واجب الإيه؟ واجب الوجود. فننفي كل الصفات لله عز وجل بدون إيه؟ بدون صفة. فهمتوا إيش إيش الفكرة اللي عندهم؟ هيرد عليهم الشيخ ببساطة جدا، كما قلنا كل ما كانت البدعة أبعد عن السنة كل ما يكون الرد عليها أسهل. هو هيك علم الكلام، لو انت مخصص في علم الكلام هتتظنبك كما تظنبك. يعني هو الأصل في علم الكلام، يجي يقول لك تعالى اوصل معايا في المنطق، مو السمع دوت شيء ولا مو شيء، ويفضل يمشي معاك في المنطق والامور هذه حتى يصل معاك في الاخر ان انت تثبت ان السمع شيء مستقل عن الوجود، فتثبت ان ممكن يكون شيء موجود بدون اي صفة. هو في شيء موجود بدون اي صفة؟ لا. هل يتخيل العقل ان في شيء موجود بدون اي صفة؟ لا. لابد هذا الصفة من لوازمه، ولا ولا ولا تكون هذه الصفة جزء مستقل ايه؟ مستقل عنه. هذه الصفة من جزء من لوازم هذا الايه؟ هذا الوجود طبعا عموما يعني. تمام؟ طيب فيقول فقالوا ان اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضروره، بالضروره العقليه يعني، بالضروره العقليه واضح فساد قوي. وهم المفروض هم عقلاء، من هم مجانين يعني، فهو المفروض يصلوا لهذا، ولكن لان علم الكلام هو الذي اضلهم واوصلهم الى هذه النقطه. فان اثبات ذات مجرده عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. ما في معقولة في ذات مجردة عن كل الصفات؟ مستحيل. تمام؟ مستحيل يبقى في ذات أنت حتى تصورها، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. أنت فارض إن في ذات معمولة مجردة عن كل الصفات؟ مستحيل. هل حتى الروح لازم لها صفات؟ حتى الهوى لازم له صفات؟ حتى أي شيء لابد إن هو له إيش؟ له صفات. وهذا غاية التعطيل، وهذه هي نتيجة الإيه؟ وهذه هي نتيجة التعطيل وغاية التعطيل. تمام؟ وهذا القول قد أفضى بقول، طبعا هو لما يصل حال الناس تتحدث هيك يقول لك إيش الإشكال في الأسماء والصفات. إحنا المرة الماضية تحدثنا وقلنا إن المجاهد أو المصلي أو الصائم أو أي شخص يفعل عبادة وهو يعلم أن الله عز وجل يسمعه ويراه وهو الذي يتكلم في هذا الايه في هذا القران وما الى ذلك، تكون عبادته وثباته واقدامه وما الى ذلك من امور مختلفه تماما عن الشخص الذي يرى ان الله لا يسمع، او ان سمعه بمعنى علمه، او سمعه ان هو بمعنى يخلق السمع وما الى ذلك من اهل الايه التاويل، او حتى اهل التقويد الذين يقولون سمع كلمه لا نعرف معناها. تفرق كثيرا في ايه؟ في النفسيه وفي العمل وما الى ذلك من امور غير فائدتها العقائديه. في ايضا خطا ثاني في هذه المسائل، ان انت لو ضليت تتدرج مع اللوازم تصل للتجهم. تمام. خلي بالكوا بعض اللي هم حتى الأشعرية وهم مفروض قريبين من أهل السنة جدا، هؤلاء اللي هم على مذهب الأشعري الأخير، لكن بعضهم لما يبتدي يغرق هيك ممكن يصل للإيه؟ للتجاهل. التجاهل اللي هو إيش؟ نفي الصفات، وعرفته من كيف نفي الصفات. ثم بعد التجاهل يصل للحلول والانتحار. لأن لو قاعد يفكر شوية هيك، تمام؟ طيب هو هيك حيمتع عنه صفة الخلق، لأنه هو إما يكون خالق فهذه صفة موجود وخالق، صارت صفتين فصار في وجود انت معي، فصار في شرك، فبده يمتع عنه صفة الخلق ويمتع صفة القدرة، ويدخل في بعض الأمور هيك يقعد يفكر فيها، ففي النهاية يصل لإيش؟ لأن لا يوجد في الوجود إلا الله. نعم. وكل هذه أحوال وحوادث وهيك وتنقلات، لا يوجد في الوجود إلا الله، فلا يوجد، كل شيء هو الله. ماشي. انتبهوا بعض الناس وصلوا لهذا، حتى بيعرب الشيخ ابن عثيمين أو بيذكر عن الشيخ ابن عثيمين أن مصطفى محمود هو عمل طريقة الشك هذه، رحلتي من الشك إلى اليقين، ألف كتاب السماء رحلتي من الشك إلى اليقين. بعد ما وصل في الرحلة وصل لفين؟ أن اليقين أن كل شيء هو الله. تمام. ونص على هذا، قال لكن كل شيء هو بقى هي يفضل يتسلسل وتنغم علم الكلام حتى يصل لهذه الدرجة. وطبعا أهل الحلول والاتحاد برا 73 فرقة، 73 فرقة هم أهل السنة في النص، وباقي الفرق الإيه؟ الفرق الهالكة. أهل الحلول والاتحاد خارجين عن إيه؟ عن أمة الإسلام، ليسوا من أمة الإسلام. ومن فروع هذا التوحيد طبعا فإن وهذا القول الأفضل القول بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى. ليش؟ النصارى جعلوا الآلهة ثلاثة، أما الحلول والاتحاد قالوا كل شيء آلهة، كل شيء. فهم هيك يقولون، هيك يقولون، حتى يعني بدأ ذلك يلزمهم لوازم كثيرة وهم يلتزموا. يقول رأيت كلبا، نسأل الله العفو والعافية، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فرأيت ربي. وبعضهم كان يصل به الحال، وهذا موجود مصطف في كتبهم، يقول إذا رأى إنسانا يقول لا إله إلا الله، أنت الله لا إله إلا الله. هيك يقول نصا، يرى طولة يقول لا إله إلا الله، لأن رأيت إيش؟ لأنه رأى ربه على زعمه. لا مو كثير الحمد لله. طيب، ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كانوا كاملوا الإيمان. فروع التوحيد اللي هو الإيش؟ اللي هو الحلول والاتحاد، وهذا موجود في كتب ابن عربي وغيره، يقول ان فرعون كان مؤمنا لانه ادرك الحقيقه، ما قال انا ربكم الاعلى، هذا ادرك الايش؟ ادرك الحقيقه. وبعضهم يعني محقق شويه فيقول ان اصلا قوم فرعون كفار، لان هم حصروا ربوبيه في فرعون، اما لو فطنوا ان كل شيء رب لم يكفروا. مهم من فروع ان عباد الاصنام على الحق والصواب، وانهم عبدوا الا الله لا غير، او انما عبدوا الله لا غيره. ومن فروع انه لا فرق في التحريم والتحليل بين الام والاخت والاجنبيه، كل هذا هو الله عندهم، كل هذا هو ايه؟ هو الله سبحانه عندهم. تعالى الله عما يقولون، وان الانبياء يعني ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، هذا توحيد الصفات وضح ان مسألة توحيد الصفات قد توهم انه لا صفات لله عز وجل، فبين ان ليس هذا هو المقصود بتوحيد الصفات، وان من يقول هذا يصل به الحال الى الحلول والاتحاد. طبعا الأمة لم تختلف لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية، لان من يختلف فيها ليس من الثلاثة وسبعين فرقة، لكن اين اختلفت؟ في توحيد الاسماء والصفات، هذا في هذا الجزء يعني من الايه؟ من التوحيد. فيبدأ وأما الثاني هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كما قلنا إقرار الله بالخلق والملك والتدبير، هذا إقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه. لا يوجد في العالم، في العالم المخلوق تمام، خالقين متحدين في الإيه؟ أو عندهم نفس الخصائص في الأفعال والصفات. طبعا لا يوجد إلا خالق واحد، لكن هو أتى بهذه حتى يبين ضلال البعض الذي أفنى عمره في إثبات هذا التوحيد الذي لا ينكره أحد. فبيقول لهذه الجزئية، وهي جزئية مهمة جدا وفارقة بيننا وبين كثير من أهل البدع. انظروا. طيب، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. غاية في الحياة أن يثبت أن الله موجود وأنه كرب واحد لا شريك له. يعني لم يخلقنا الا الله وان هذا واحد ما في ما في شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، ويبني عمره في هذه المساله التي هي مركوزه في الفطر ولا يحتاج ان يبني عمره فيها، بل اصلا يقر بها عبث الاصنام وغيره. وهذا التوحيد لم يذهب الى نقيضه طائفه معروفه من بني ادم. يقول ما في طائفه هي كتله من بني ادم تقول انه يوجد رب مع الله عز وجل. ما في طائفه بتقول هذا. لبتوا تعبين نفسكم فيه كتير وبدين عمركم فيه. راح ابن سينا مره عامل احتفال حتى لانه وصل الى الدليل الالف على وجود الله عز وجل. فمر الواحد هيك في العوام يقول له ايش هذا؟ قال احتفال ايش المناسبه يعني؟ قال لانني بلغت او وصلت الى الدليل الالف على وجود الله سبحانه وتعالى. قال له متى غاب حتى يستدل عليه؟ ألف دليل حتى تجد الله سبحانه وتعالى هو متى غاب الله عز وجل حتى تستدل على وجوده. وهم ذهبوا هو وغيره كانوا يذهبوا للعوام يسألونه كيف بلغت هذا اليقين؟ هو إيش اللي حصل؟ أنا الشمس في الخارج، هو هيك أنت تعرفون الآن أن الشمس في الخارج. لو جيت طلبت من أي واحد منكم أن يثبت أن الشمس الآن طالعة وبدأ يجيب أدلة إيش هيحصل؟ هيجيلكم شك، تضعف اليقين الذي عندكم بأن الشمس موجودة. منتبهين؟ وهذا هو الذي حدث معهم. هو هذا خلاص احكمنا غلط الايه؟ غلط الشيء، بس بلش تحكم اكثر واكثر يفتح يفلت من ناحية ايش؟ من ناحية اخرى. وضح هذا المثال. فهذا الذي يحدث معهم، هو يحاول ان يوجد الموجود او يثبت المثبوت او يقر نفس الشيء لعبد الموسوس اللي يجي في النية في الصلاة ايه؟ يوسوس. ليش بيوسوس؟ لانه بيحاول يستحضر موجود، فهو بيحسه ما هو موجود فيبحث عنه، يعني هو موجود فيبحث عنه فيدخل في ايش؟ في دائره. فالله عز وجل موجود قطعا ما يستطيع احد ينكرها. طب ايش نفعل مع الملحدين؟ مو الملحدين بيجوا يقولوا ان ما في اله وما في رب، وصار يعني بعض الحزائم اللي بنيت بها او بني بها بعض المسلمين صار لهم يعني شبهات كثيره وكلام كثير. فايش رايكم؟ كيف نرد عليهم؟ نضمن هيك نعمل آلاف الحلقات والمقالات والصوتيات وهيك حتى نثبت لهم أن الله موجود؟ هل هو فعلا ينكر وجود الله؟ هل هو فعلا الملحد هذا ينكر وجود الله؟ أنت لو جيت تبحث هتلاقي هو لو ما كان مجنونا، لو لم يكن مجنونا تمام، أو عنده خبط في عقله جيد، يعني عنده بعض الجنون، يستحيل أن يتصور عدم وجود الله، يستحيل أن يتصور عدم وجود خالق. هو لا يسميه الله سبحانه وتعالى، لكن هو يستحيل أن يتصور، يستحيل العقل يستحيل أن يتخيل هذا. كيف؟ هل تستطيع أن تتخيل أن هذا وجد بدون خالق؟ يستحيل، يستحيل أن تتخيل أن هذا وجد بدون إيش؟ بدون خالق. واللي يقول لك هذا وجد هكذا مصادفة بدون خالق، أنت بتقول عليه إيش؟ مجنون مباشرة. تمام؟ طيب كيف بالإنسان وكيف بالكون وكيف بكل هذه التعقيدات التي هي أعقد قطعا من هذا؟ ولهذا يقول أهل العلم أن وجود الله سبحانه وتعالى أثبت وأوضح من سائر الموجودات جميعا، أثبت حتى من الشمس في الإيه؟ من الشمس في السماء، إن ما في كل شيء يدل على إيه؟ على هذا، على هذا الموجود. طب هو إيش بيفعله هؤلاء الملحدون؟ هؤلاء الملحدون يريدون أن يقولوا إن هذا الخالق بعد أن خلق الخلق، سواء سموه صدفة، سموه الانفجار الكبير، سموه تعدد الأكوان، ماشي، سموه كذا أيا كان، سموه نظرية التطور، زين، نظرية التطور هي شيء يعني بيؤدي في النهاية للخلق، في شيء خلق الخلق، يعني في شيء عمل الإيش؟ عمل الخلق. يقولون بعد أن الخلق ماشي أو الخلق سائر في إيه؟ في سيره، ولا تستطيع أن تصل لهذه الإرادة التي خلقت الخلق فتطلب منها شيء أو تتقرب إليها بشيء فتثيبك أو تغير مجال حياتك. هو الذي إيه؟ هذا الذي يريد أن يقوله، إن ما في شيء خالق، هذا هو يثبت الخالق، يستحيل عقلا أن ينكر وجود الخالق، يستحيل عقلا هذا، وحاول يقطع نفسه بهذا ما بيقطع، لكن بيسمي الخالق صدفة، بيسمي الخالق الانفجار الكبير، بيسمي الخالق أي كم من إيه؟ أي كم من التسميات. ثم بعد ذلك يقول هذا هو اللازم، إن مسألة إن أنت إذا عبدت الله عز وجل مثلا يغير لك بعض الأمور، سيدخلك الجنة ولو لم تعبده سيدخلك النار، سيوسطك في حياتك، كل هذه الأمور يعني تستطيع أن تستجلب رضا هذا الخالق أو يحدث عليك غضب من هذا الخالق، هذا الأمر غير موجود. فهذا هو النفي الأساسي عنده، نفي الألوهية وليس نفي الربوبية. وضح الفكرة كيف؟ فأنت عندما تدرك هذا تريح نفسك من كثير من المشاكل. لكن هو لو أقر لك بوجود خالق بهذه الطريقة، يعني طريقة أنه هو خالق وما إلى ذلك، هذا سيستلزم قطعا توحيد الألوهية كما سنرى. وهذا الذي هو يتحدث عنه الشيخ، يقول أنت لا تتعب حالك في مسألة توحيد الربوبية، هي مسألة مسلم بها والدين أشار إليها القرآن، لكن أشار إليها بطريقة أنها مسلم بها، ولم يحتج إلى علم الكلام وطلع لي ألف دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنا طلعت الدليل الألف وأنا طلعت الدليل الألفين وما إلى ذلك، وأصلا مسألة كل شيء أصلا يدل عليه على وجود الله عز وجل. لكن أين الإشكال؟ الإشكال في توحيد الألوهية، فتصل من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. طيب، فيقول هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، طيب، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. يعني إن أنا أشوفكم هيك وأنا مقرر إن أنتم تروني الآن ومقررون إن أنا موجود، ترى إقراركم بوجود الله أعظم من إيش؟ من إقراركم بوجودي، ويقينكم بوجود الله أعظم من وجود من يقينكم بوجودي، تمام؟ كما قال الرسول عليه السلام، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف من عرف تجاهله وتظاهره بإنقاذ الصالح فرعون. فماذا قال له موسى عليه السلام؟ قال له لقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم في قرارة نفسك أن هؤلاء ما أنزلهم إلا إيه؟ إلا رب السماوات والأرض. وقال تعالى عنه وعن قومي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ممكن يكون بعض من قومي أو بعض من بعدي أو في النمرود أو غيره يظن فيه الربوبية، لكن هو أوجد إيه؟ يعني أوجد رب أو اعترف بالرب، أما هو في نفسه يوقن أنه ليس ربا. هذا لما إبراهيم عليه السلام قال له أنا، قال أنا وحي ومين؟ قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ثم يأتي بأدلة أخرى، قال رب السماوات والأرض، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إلى آخر ذلك من الآيات. وقد زعم فرعون أن فرعون وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن البهية، قال أنا آتي بهذه حتى أبين لكم بعض الألفاظ اللي ممكن تختلط عليكم. هل لما قال له وما رب العالمين يقصده يقصد أن يسأله عن ماهية الله، أم يقصد أن يستنكر وجود الرب؟ يقصد أن يستنكر وجود الرب. هذا صحيح في الإيه؟ في السياق. وأن الخطأ أن أنت تقول أنه كان يسأله عن الماهية لأنه يبنوا عليها بعض الأمور يعني. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، حتى الثانوية هم المجوس وعباد النار قالوا العالم له صانعان نور وإيه؟ وظلمة، تمام. ثم بعد ذلك جعل النور أفضل من الإيه؟ من الظلمة، وأن النور هو الخالق وهو الذي يخلق الخير، والظلمة هي التي تخلق الشر، وأن النور هو الذي يسيطر على الظلام، فلم يجعلوا للعالم خالقان متساويان بأي حال من الأحوال. حتى النصارى القائمون بالتثليث اضطربوا وقالوا الأب والابن وروح القدس إلها واحدا، يعني يقول الأب والابن وروح القدس إلها واحدة، كيف ثلاثة واحد؟ يضطرب كثيرا حتى يقول الشيخ لا تجد اثنان يتفقون، لا تجد اثنين يتفقان على معنى واحد. طيب، والمقصود هنا أنه ليست الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل العلم والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى بالسمع. ليش؟ جل يثبت يثبت يثبت يثبت في آخر مسألة محكمة، ظل هيك يفتل فيها لحد ما إيش فتلت من ناحية الأخرى، وصار ما يشكك حاله في الذي ثبت عنده يقينا. المهم إيش؟ وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع، طبعا هو مشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. التمانع طبعا أنا كان بدنا نأخذ أكثر من هذا بكثير، لكن أظن حننتهي عند هذه الجزئية. ما هو دليل التمانع؟ طبعا هذا دليل عقلي استخدموه حتى يثبتوا وجود الله وحدانية الرب سبحانه وتعالى. دليل عقلي استخدموه حتى يثبتوا وحدانية الرب سبحانه وتعالى. قالوا لو كان للعالم ربا، تمام، لو كان للعالم ربا، فرب أراد أن يحيي صح، ورب أراد أن لا يفني، أو رب أراد أن يحركه ورب أراد أن لا يحركه. فلابد أن يحدث واحد من ثلاثة. في التقسيم العقلي لا نجد إلا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يحدث ما أراد، أن يحدث ما أراد الاثنان. الاحتمال الثاني أن لا يحدث شيء مما أرادوه. الاحتمال الثالث أن تغلب إرادة واحد منهم، إرادة واحد منهم. حد يجيب لي احتمال رابع وأعطيه 100 دولار. أقول أن يكون كل خالق خلق خلق آخر من الله. لا، أنا نفي دليل التمام هذا. شخص واحد أنت تمام، أراد رب أن يحييك وأراد رب أن يميتك، أراد رب أنت نفسك تمام، أراد رب أن تتدبير في تدبيرك، يعني أراد أن تتحرك وأراد رب أن إيه أن يذكرك. أنا أقصد ما ليش تنيت أنا أصلاً في خاص لا لا هو دليل التمام هذا اللي بيثبت. أنا دي مسألة أخرى، لكن أنا بحكي لك إن هو واحد يثبت هو كون بقى يعني بعد ذلك يكون هذا. أيوة لا لا بعد هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. نحكي نفس الكون اللي إحنا موجودين فيها. هل له ربان؟ فبيقول لك لو كان له ربان إما أن يحدث ما أراد الاثنين، أو يحدث لا يحدث شيء مما أرادوه، أو تغلب إرادة منهم إرادة الآخر. لا يوجد احتمال رابع، مستحيل. هذا بدليل العقل القطعي. جيد. أما أن يحدث ما أراد الاثنان، هذا دليل على اجتماع الإيه الضدين، يعيش ويموت في نفس الوقت. ممكن؟ مستحيل. طيب لا يحدث ما أراده أحد منهم، هذا أيضا دليل على اجتماع الضدين، لا عاش ولا مات، برضو مستحيل إيه اجتماع الضدين. فلم يتبقى قطعا إلا أن يحدث إيه تغلب إرادة واحد منهم. فلو غلبت إرادة واحد منهم هذا هو الرب الواحد. هذا اسمه دليل التمام على العقل، وبسطوا به كثير إن هم أثبتوا إن لا يوجد للكون إلا رب إيه؟ إلا رب واحد. لا مسألة مسلمة وين سهلة كثير يعني ما فيها يعني ما محتاجة شيء. المهم إيش؟ وكثير من أهل النظر يدعون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكثير منكم أيضا يظن هذا، يظن أنتم تقولوا لو كان فيهما آلهة إلا الله آلهة. إلا الله لفسدت. انتم بتقولوا ان في القران دليل على توحيد الربوبيه، دليله ان لو في اكثر من اله هتفسد الايش، هتفسد السماوات والارض وما الى ذلك. هذا ليس مقصود بالاله هنا الرب، المقصود بالاله المعبود. فلو كان فيها اكثر من معبود لفسدت، وليس لو كان فيها اكثر من رب لفسدت. وهيوضح الشيخ هذه المساله ويقول نحن قللنا كثيرا من قيمة هذا الدليل عندما استخدمناه في إثبات توحيد الربوبية التي يفطر عليها جميع الخلق. أصلا الخلق جميعا مقصود محكوم بعقولهم، موحد في عقلهم أن الخلق إيه واحد. الإشكال في الآلهة وليس في الخالق. فهي لو كان فيها آلهة إلا الله يعني معبودون غير إلا الله لفسدتا عقلا. فأنا أثبتنا بهذه الآية دليل توحيد الألوهية العبادة يعني الإلهية العبودية عقلا، وليس توحيد الربوبية اللي هي أصلا مثبتة في الفطر ما محتاجين من إيه نطيل فيها ونتحدث عنها كثيرا. تمام. لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيانه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أي أحد يوحد الإله يوحد لحاله تبعا، الرب يوحد تبعا للإيه الرب، لكن ليس كل من يوحد الرب يوحد الإله. والقرآن أتى والسنة أتت في إثبات توحيد الإلهية وليس في إثبات توحيد الربوبية، يعني هذا هو الهدف الأساسي. في بعض الآيات تحدثت كما تفصل بعد ذلك الشيخ، لكن الغرض الأساسي هو إثبات توحيد الإلهية وليس إثبات توحيد الربوبية كما سأتضح بعد ذلك إن شاء الله. فيقول فإن مشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هم كانوا يعملوا بهذا كانوا ينكروا بهذا ما كانوا ينكروا يقولون الخالق إيش الرب واحد. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا في القرآن كثير. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم. ما كان أحد منهم ما كانوا بهذه السذاجة هذه منها السذاجة هذا خلل في العقل. هو الصنم هذا تيجي تقول يا أخي حتى لما كنا صغار هيك يقولون لنا هذا الكلام معقولة هو يضم الصنم هذا هو اللي بيخلق وبيعمل لما احنا كنا نظن ان الفكرة الأساسية في توحيد الإيش؟ الربوبية هي الفكرة الأساسية في توحيد الألوهية. هم ما كان عندهم شك ان الصنم هذا لا يخلق ولا يعمل أي شيء هو بيشوفوه ممكن يسويه هاي يشوفوه هم أصلا اللي صنعوه هم أصلا الإيش اللي صنعوه. ويقرر الشيخ المسألة المعروفة إن كان حالهم كحال أمثاله من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم طرفا يعتقدون أن هذه التماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين يتخذونهم شفعاء يتوسلون بهم إلى الله. وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأتى ابن عباس الحديث الصحيح الذي في البخاري وضح أن هذا الصنم كان لهذه القبيلة وهذا الصنم كان لهذه القبيلة وهذا الصنم كان لهذه القبيلة وكان هؤلاء قوم صالحون. فلما ماتوا قالوا نريد أن نبني أصناما حتى يعني تذكرنا بهم نبني تماثيل حتى تذكرنا بهم كما يحدث الآن. لما بنوا هذه التماثيل بعد فترة قالوا طيب نعم نروح نحكي مع هذه التماثيل شوية حتى يعني عكفوا حولها ثم استمر بهم الشيطان حتى جعلهم يعبدوها. يعني إيش يعبدوها؟ مو يعتقدوا أنها تخلق يعتقدوا أنها تقربهم إلى الله زوجها. واضح الفكرة كيف؟ تمام. وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. يقول وقد ثبت في صحيح مسلم. المهم يعني بيحكي عن الأحاديث التي تتحدث عن النهي عن اتخاذ القبور أو اتخاذ القبور مساجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وتصوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيه الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة إلى آخر ما قال. وقال من أسباب الشرك طبعا آخر كلمة يقول من أسباب الشرك عبادة الكواكب. هذا خطأ شيلوا كلمة أسباب. صحيح من الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعا ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء. يبقى إذا أساس دعوة الرسل توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية المرفوض قطعا في فطرتنا. طيب هل الفرق اللي بتقول أول شيء توحيد الربوبية وتقيلوا كثيرا في هذه المسألة هل ضلوا من هذا السبب؟ هذا هو أو هل ينكرون توحيد الألوهية؟ لو أنكروا توحيد الإلهية يبقى كفروا ليسوا من أمة الإسلام. وإحنا قلنا توحيد الإلهية توحيد الربوبية لا خلاف فيه بين الأمة. اللي خارج في شيء منه يبقى خارج الإيش؟ خارج الأمة. طب ليش إحنا بننتقدهم؟ ننتقدهم لأنهم عندما بذلوا مجهودا كبيرا وأفنوا أعمارهم في توحيد الربوبية حتى ظن الناس أن هذا هو المقصد الأعظم للشريعة بدأ الناس تتهاون في مسألة توحيد الإلهية اللي هو الأساس المقصد إيش الأساس. وبدأ الشرك ينتشر في الأمة نتيجة لهذا السبب. فوجدنا من يدعو القبر ومن يستشفع بالقبر ومن يفعل ما كانت تفعله الأمم السابقة لأنه يظن إن واحد حتى تلاقي واحد مثلا بيعبد القبر يجي واحد يقول لك بس يعني يقول الحمد لله في ربنا بيعبد القبر تيجي تنكر عليه أو شيء يقول لك أساس الحمد لله هو إيه موحد وبيقول في إن في إيش إن في رب تبعي. هي أصلا كل الناس بتقول في رب حتى الملحد اللي هو بيقول لك انه ملحد هو بيلحد في اسم الله القدير او في اسم الله المجيب او في اسم الله كذا ان هو الله عز وجل لا يحقق له ما يريد او لا يحقق ما يريد بالعباده ولا يعاقب الايه ولا يعاقب المسيء. ليس انه يلحد في او ليس انه يشرك المسيء انه ينفي الرب اصلا ما يستطيع عقله لا يستطيع ان يصل لهذه الجزئيه الا اذا احدث خلل فيه عن طريق محاوله اثبات المثبت. هذا شيء مثبت كيف هتثبته؟ واضح الفكرة كيف؟ فهذا مما سبب ضلال الأمة إن هؤلاء أفنوا أعمارهم وكتبهم ومؤلفاتهم والى اخر الى اخره في مساله توحيد الربوبيه التي هي محسومه والتي هي تدلنا بعد ذلك على توحيد او توصلنا بعد ذلك الى توحيد الالهيه كما سنبين في المره القادمه.